حيث قال هذا الصحابي الجليل: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية وعظ الإمام لرعيته، مشروعية وعظ الإمام لرعيته، ونصيحتهم وإسداء النصح لهم وبيان الخير لهم وتعاهدهم ببيان ما يقربهم إلى الله وما يلين قلوبهم، لأن ذلك يؤثر في قلب المؤمن الحق المؤمن المستقيم على طاعة الله، لأنه خامة طيبة يعرف الحق فيتبعه والباطن والباطل فيجتنبه. وقد عبر هذا الصحابي رضي الله عنه بتعبير عظيم، قال: إن هذه الموعظة وهذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكتهم وألانت قلوبهم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهكذا شأن المؤمن إذا سمع الوعظ بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم استيقظ وتحرك دمه ولان قلبه واشرأب إلى ما سيقال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها. قالت: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المؤمن يصلي ويزكي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون الله دائما، يراقبونه في السر والعلن، إذا سولت لهم أنفسهم أمرا تذكروا أن لهم ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا الذنوب فاستغفروا منها وتذكروا ما عند الله من خير فعملوا لتعالى تحصيله واجتهدوا في تحصيله وتقربوا إلى ربهم في ذلك. هكذا شأن المؤمنين الخلص الذين يتأثرون بالمواعظ والذين تلون قلوبهم لذكر الله والذين يذكرون الله ذكرا كثيرا ويسبحونه بكرة وأصيلا والذين لم ترن الذنوب والمعاصي على قلوبهم ولم توقعهم في الإعراض عن الله لأنها قلوب طيبة قلوب مشرئبة للخير قلوب مفعمة بالإيمان قلوب تبحث عن الحق قلوب لم يصبها داء أو مرض الكبر والرياء ولا الإعراض ولا البعد عن الله سبحانه وتعالى قلوب متلهفة للكلمة الطيبة التي تبلغ في تلك القلوب مداها وتؤثر على أصحابها فتجعلهم لا يتحركون إلا بأمر الله لا يتحركون إلا بأمر الله يطبقون شرع الله وتلين قلوبهم لذكر الله ويجتهدون فيما يقربهم إلى الله خوفا من الله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قلوب لم تتلاعب بها الأهواء ولم تتجار بها الأهواء ولم تقع في الأهواء قلوب ربيعها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ربيعها القرآن والسنة ربيعها وأنسها في تلاوة كتاب الله عز وجل والإفادة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما قلوب حية لم تقسها الحياة الدنيا ومفاتنها ولم تقسها أدران الذنوب بل إنها دائما مقبلة على الله سبحانه وتعالى تتأثر بكتاب تلاوة كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رائدهم ومحركهم الإيمان الصادق ولم تشتغل بما يشغلها عن ذكر الله قلوب تطمئن بذكر الله تبارك وتعالى لم تحجب ولم تغلف ولم تتأثر بما يبعدها عن الله سبحانه وتعالى ولذلك قال هذا الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ذرفت خشية من الله وخوفا من الله ورجاء في الله وحبا في الله تبارك وتعالى قلوب لا ترتاح إلا لذكر الله سبحانه وتعالى. قلوب معلقة بطاعة الله عز وجل، قلوب لم تخربها الأهواء والأدواء، ولم تقصها الذنوب، ولم تبعدها عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف عبد الله بن مسعود قلوب الصحابة بأنها أبر هذه الأمة، بأنهم أبر هذه الأمة ماذا؟ قلوبا. قال هم أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال له الصحابة فأوصنا، عظنا، بين لنا ما نحتاج إليه في أمورنا، في أمور ديننا، بين لنا ما نحتاج إليه. قالوا كأنها موعظة مودع فأوصينا. شعروا وهم الأذكياء البررة والأتقياء البررة بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب، شعروا بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب وهو أغلى من عندهم، يفدونه بأرواحهم وأجسامهم وأموالهم وأهليهم والأرض ومن في الأرض جميعا. قالوا فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، وهذا هو موضوع اليوم، أوصيكم بتقوى الله. التقوى مشتق من الوقاية، وحقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله، أوامر الله عز وجل، واجتناب نواهيه. حقيقة التقوى أن تسارع إلى الخيرات، وأن تبادر إلى الخيرات، وأن تقلع عن المحظورات والمنكرات، وأن تبادر إلى ما يقربك إلى الله مبتعدا عن محارم الله، وهي رديفة الإيمان والإسلام والبر، وهي العاصم بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى من الشرور، تحجزك عن الشرور وتبعدك عما يسخط الله تبارك وتعالى، تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتبعدك عما يحول بينك وبينه. تلكم هي التقوى، وهي التي يجعل الله لك بها من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تقوى الله في القلوب هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله تخاف عقاب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولذلك جاء الأمر بالتقوى في آيات كثيرة في القرآن والسنة وأحاديث كثيرة آيات كثيرة من السنة وأحاديث كثيرة من آيات كثيرة من القرآن وأحاديث كثيرة من السنة. فعلينا بالتقوى فإنها رأس المال. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وأساس التقوى وقطب رحاها وعمودها الأكبر هو توحيد الله وإفراده في ربوبيته وفي ألويته وعبوديته وفي أفعاله وأسمائه وصفاته. هذا هو أساس التقوى. فإن لم تبنى على هذا الأساس فإنها لا تعد تقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلنتق الله عز وجل فإن تقوى الله عز وجل سبب كل خير وفوز وفلاح ونجاح في الدارين. فلنتق الله تبارك وتعالى ما دمنا في دار الحساب وما دمنا في هذه الدار قبل أن ننتقل إلى مكان ليس فيه حساب ليس فيه عمل وإنما فيه الحساب. فليس لك يا عبد الله. فلنتق الله تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ولعلنا نكمل بقية الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الغد بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها إنه خير من زكاها إنه وليها ومولاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نتم إن شاء الله بقية الحديث. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة هذه الأيام تكثر عن مشروعية الدخول في الانتخابات، ما أدري وين ولايات الدنيا. والله أنا أبديت فيها ما يظهر لي وما أدين الله به في غير مناسبة، ولا شك أنها ليست من دين الله عز وجل بل هي دخيلة على الإسلام. ومهما قيل من مبررات فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، ويكفي أن صاحبها أو أن أصحابها يقسمون على تطبيق الطاغوت وعلى تطبيق غير حكم الله، ويقسمون أنهم يرضون بالنتيجة أيا كانت، ولا نلتفت إلى من يزينونها ويحسنونها من عباد الهوى وعباد الطاغوت، ولا نلتفت إلى من يجعلونها من باب الحرية ومن باب الرضوخ لإرادة الشعوب، فإن الإرادة التي يجب أن نخضع لها هي إرادة الله لا إرادة الشعوب. أما إرادة الشعوب فهي مرفوضة ومطرحة تحت إرادة الله عز وجل، ولا قيمة لها إذا عارضت شرع الله تبارك وتعالى. أما من يقولون حكم الشعب للشعب، والشعب هو الذي يختار حكمه، والشعب هو الذي يختار دستوره، يقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالذين يتحاكمون إلى الطاغوت والذين يلجؤون إلى الانتخابات يقولون سمعنا وعصينا، ويتعمدون سلوك هذه المعصية، ويتعمدون تغيير حكم الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسئلة بمعنى مفادها التأخر بعد طواف الوداع في مكة، لظرف النوم أو لظرف الزحام أو لظرف انتظار وسائل الرحلة، ما حكم ذلك؟ طيب، لعله لا يخفى على شريف علمكم قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو مرفوع حكما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وذلك في الحج، وهذا من قول ابن عباس وله حكم الرفع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم أعمال الحج بطواف الوداع، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وما يقع فيه كثير من الناس من ترك هذا الطواف أو التساهل به فإنه أمر خطير، أمر خطير مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أنه نوى أن يتركه ويذبح الواجب بدل الدم بدلا من ذلك الواجب، فإنه يأثم بذلك طالما كان قادرا على ذلك. إنما يسقط الطواف عن المرأة الحائض، عن المرأة الحائض فقط لا غير، ومثلها النفساء قطعا، لأن الصحيح المرجح. طيب، ماذا نفعل الآن؟ يعني وقد تساهل الناس في هذا الأمر، نقول: يا عبد الله، احرص إذا حججت ألا تترك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا شاردة ولا واردة، إذا أردت أن يكون حجك مبرورا. فإن الحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. أما من طاف طواف الوداع وهو على نية السفر فأخرته الباصات أو المواعيد السيارات أو نحو ذلك، وكان هذا التأخير يعني ليس فاصلا طويلا، فمثل هذا لا يلزمه إعادة الطواف. أما من بات ونام وأخذ ساعات طويلة فلا شك أنه يجب عليه أن يعيد الطواف، يجب عليه أن يعيد الطواف قبل أن يغادر مكة. وهنا أنبه إلى مسألة يا إخوتا، الذي يبحث عن الرخص والفتاوى سيجد الكثير والكثير، سيجد الكثير والكثير مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أعلم يا عبد الله أنك ما جئت من بلادك إلا تريد الاقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس المهم أن تتخلص من المناسك شيئا فشيئا حتى لا يبقى معك منها شيء، لكن على المؤمن أن يحرص كل الحرص على أن يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعه في كل صغيرة وكبيرة، وأن يبذل قصارى جهده في التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. ليس قدوتنا أصحاب المذهب الفلاني والمذهب الفلاني، فمن ترك من يعني قدر أنه فاته الطواف لسبب أو لآخر وخرج من مكة دون أن يطوف باستثناء المرأة الحائض، فإن عليه دما ينسكه بمكة، فانتبهوا لهذا ولا تفرطوا فيه. نعم. يقول سيدي ماذا يعمل الحاج بعد حجه؟ هل هناك أعمال يقوم بها؟ أولا قل يا أخي، ودعونا من هذه الكلمات من كلمات الغلو، لا سيدي ولا مولاي ولا نحو ذلك، إنما تخاطب إخوانك تخاطبني بي يا أخي، فأنا أخوك، أسأل الله أن تكون أخوة في الله خالصة لوجهه. الأمر الثاني المطلوب منك بعد الحج يا عبد الله أن تحافظ على ما اكتسبت، أن تحافظ على ما اكتسبت وما رزقك الله وما من الله به عليك من أداء لهذا النسك، فتتوجه إلى الله عز وجل وتستمر على طاعته إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. وهذا من علامات قبول الحج، هذا من علامات القبول يا عبد الله، أن تستقيم على طاعة الله، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن أراد هذا الوعد الكريم من الله عز وجل فليستقم على طاعة الله، فليستقم على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. وقد سألت سفيان بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله، فالاستقامة على طاعة الله بفعل الفرائض وأداء النوافل والتزود من الطاعات والاستعداد ليوم المعاد، هذا هو الذي ينبغي أن نفعله بعد الحج وأن نستمر عليه. حديث سفيان بن عبد الله، حديث سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال قل آمنت بالله ثم استقيم. فعلينا عباد الله أن ننتبه وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله، ومن شكر الله على ما من به علينا، ومن علامات القبول أن تستتبع الطاعة الطاعة، أن تستتبع الطاعة الطاعة، بمعنى أن تحافظ على التوحيد فلا تشرك بالله شيئا، ولا تتعلق بأصحاب الأضرحة والقبور، ولا تطوف بهم ولا تنذر لهم ولا تتعلق بهم بأي شكل من أشكال التعلق، وتحافظ على الصلاة وتحافظ على الزكاة وتحافظ على الصوم وتحافظ على المعروف والنهي عن المنكر وعلى صلة الرحم وعلى جميع الطاعات، وتجتنب جميع النواهي والمحرمات. هذا هو الطريق الصحيح الذي تنجو به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا هو الذي تنال به محبة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل، يقول يعني مبينا أهمية الاستقامة على أداء الفرائض والنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تفضل. أسئلة عن حكم لباس أسورة الطاقة ونحوها. هذه الأسورة لا أدري عن حقيقتها، ولكني أخشى أن تجر الناس إلى التعلق بها من دون الله، وأن تكون من باب تعليق التمائم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق التمائم، فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا أتم الله أمره ولا جعله في دعة وسكون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد استثنت الرقى بأحاديث أخرى بثلاثة شروط: أن تكون من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللغة العربية إلا لمن يحسنها فله أن يقرأ الأدعية بغير العربية، وأن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما هي أسباب، والله تبارك وتعالى هو ماذا؟ هو مقدر الأسباب، وهو الذي يعني يوفق لك يا عبد الله، وهو الذي يوفقك لرضاه. تبذل السبب ولا تعتمد عليه، ولا تكون مثل القدرية ولا الجبرية. الجبرية ألغوا الأسباب، ألغوا الأسباب تماما، وقالوا الأشياء الأسباب لا تترتب على مسبباتها، بل جعلوا فعل الله، فعل العبد هو عين ماذا؟ فعل الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. والقدرية ألغوا الأسباب تماما، وجعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، والعياذ بالله. نحن أهل السنة فنعتقد نربط الأسباب بمسبباتها مع أن المقدرة والمسيرة والموفقة هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فلنتنبه لهذا، يعني الأمر خطير جدا إذا تعلق العبد بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا؟ ما هذا؟ فقال: من الواهنة. والواهنة لعلها كما يفهم الروماتيزم أو الروماتيك. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني هنا الواجب عليك يا عبد الله أن تبتعد عن كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال: انزعها، اقطعها بسرعة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرضا على مرضك، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والعياذ بالله. أنا أرى وجوب الابتعاد عن هذه الأساور مهما قالوا عنها، مهما قيل عنها من أن فيها طبا ينتفع به. ف يعني عليك أن تعتمد على الله في جميع أحوالك. ولذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التمائم، قال: من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعد الزواج قمت بإخراج التلفاز من البيت ومشت الأمور، ثم بعد ذلك كبر الأطفال واتفقوا مع أمهم على التلفزيون فحصلت المشاكل، فالآن يا أنا أو التلفزيون ماذا أعمل؟ الله المستعان. والله سدد وقارب واجتهد في إبعاد كل ما يخرب بيتك أو يفسد أطفالك، يفسد عقولهم وقلوبهم، لا سيما إن كانت تلك القنوات التي يضغط عليك بها من الأفلام الخليعة، من الأشياء الخطيرة جدا. فكثير من البيوت تعج بالمعاصي بسبب ما يرون من منكرات عبر تلك الأفلام وعبر تلك التمثيليات، وربما سموها تمثيليات إسلامية زورا وعدوانا وظلما وبهتانا. فعلى المسلم أن يجتهد ويسدد ويقارب، وإن أوجدت لهم بديلا من باب يعني التنازل بفتح القنوات التي ليست فيها منكرات وألغي ما عداها. نعم. يقول: خرجت من بعد الحج إلى جدة للتبضع، ثم رجعت وطفت طواف الوداع، فهل علي شيء؟ نعم، عليك دم تذبحوه في مكة. من خرج من حدود مكة، من تجاوز النوارية أو خرج من أي حد من حدود مكة وانفصلت المباني، فالصحيح والحق والذي تؤيده الأدلة الشرعية أن عليك ذبيحة تذبحها في مكة، ادفعها البنك الإسلامي وهو يذبح نيابة عنك. أما التحيلات والفتاوى، ستجد من الفتاوى ما يعني يغفيك وما يضرك وما يفسد عليك دينك. نعم. يقول وفقه الله: ماذا يفعل الحاج بعدما يرجع إلى بلده وقد سمع التحذير عن الشرك والأمور الشركية والبدعية وحرمتها وخطرها على الإسلام والمسلمين، ماذا يعمل مع الأقارب الذين يفعلون تلك الطقوس؟ وفي الحقيقة الوضع المزري الذي تعيشه بعض البلاد الإسلامية من التعلق بالقبور والأضرحة وعبادة أهلها من دون الله من الذبح لهم والنذر لهم فهذه الأشياء التي يتعج بها بلدان المسلمين هي مثل الأصنام التي كانت موجودة في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بسواء إن لم تكن أشد. فعلينا أن نحذر من ذلك في أنفسنا وأن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه المقابر ومن هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله. وجه الناس للتوحيد لعل الله أن يجري الخير على يديك، وخذ من كتب التوحيد من هنا ومن فتجتهد في ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت لا تسفه أحلامهم مباشرة ولا تقف تقول لهم أنتم مشركون وأنتم وأنتم وأنتم، لكن بإمكانك أن تدخل إلى قلوبهم من خلال قراءة الآيات التي تحذر تأمر بالتوحيد وتحذر من ماذا؟ من الشرك. وكذا الحال بالنسبة للأحاديث. تسألهم تتساءل معهم: يا إخوان، هذا الذي يدعى ويطلب منه المدد هل يملك المدد؟ لو كان قادرا على مدد لأخرج نفسه من هذه ليش؟ من هذه الحفرة التي هو مرتهن بها. فيعني تجتهد في ذلك وتبين لهم أن الله هو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، هو الذي يجيب الدعاء، هو الذي يجيب دعاء من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا مرضت فهو يشفين. فأوزن هذه الأمور واجتهد في تبصير الناس في الدين وأبشر بالخير ولا تيأس من رحمة الله ولا يعني تضجر من قلة الأتباع، فإنه قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني فطوبى للغرباء نعم للإسلام غريب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لا تستوحش من كثرة الهالكين وقلة السالكين، ولكن تفاءل تفاءل واعلم أنا أقول لك شيئا لعلك ما درسته أو ما عرفته. هذه البلاد المملكة العربية السعودية قبل نحو 3 قرون كانت تعج بهذه المظاهر الشركية، وكانت هنا البقيع وغير البقيع عليها قباب يتعلق بها من دون الله، كذلك في كل مكان في الجزيرة العربية. فقيض الله لها الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بالتعاون مع الإمام محمد بن سعود، فانتشرت الدعوة ودعوا إلى توحيد الله واستجاب الناس لهم، وهي يعني تجني ثمار ذلك، وقد انتشر هذا الفضل في كافة أرجاء العالم الإسلامي. أسأل الله أن يطهره من هذه المظاهر الشركية. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في نشر الخير بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، وبيان أن الله هو الذي له الحكمة البالغة، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يقرب. فلنجتهد في هذا يا عبد الله. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل سؤال أحسن الله إليكم. طيب، دعوتم، يقول وفق الله، دعوتم إلى الرجوع إلى كتب التوحيد. نعم. يقول وكتب التوحيد مشارب وألوان، هناك الجوهرة وشروحها في التوحيد، وهناك التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهناك كتب التوحيد على الطريقة الأشعرية، فأيها أهدى؟ يا أخي الكريم، نحن عندنا المعينان الصافيان، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تأملت هذه الكتب وجدت أن كتاب التوحيد وشروحه الذي هو حق الله على العبيد هو الذي يتمشى مع هذا النهج، وهو الذي يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعض الكتب كالجوهرة وغير الجوهرة فهذه تقرر الفلسفة والمنطق، وتقرر تأويل صفات الرب سبحانه وتعالى، يقول استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة، والمجيء بمعنى مجيء الأمر ونحو ذلك. وهذا كله تحريف، تحريف للتوحيد، تحريف وتعطيل وتأويل، فاحذر من ذلك يا عبد الله، واقرأ، انظر، أنت وازن الآن. أنصحك الآن أن تشتري كتاب أو أن تقتني كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد مع الشروح المبسطة الصغيرة، واقرأه، انظر، انظر ما فيه من خير، وتأمل أليس هو يتمشى مع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق واضح لمن أراد الحق، ولكنه خفي لمن، ولا سيما على من لم يعلم الله منه صدق النية. فلنجتهد في يعني تبصير الناس في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن هذه الكتب الفلسفية المنطقية التي لا تعنى بتقرير التوحيد لا من قريب ولا من بعيد. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.